يكون عاقل خاطر نهديو ناس مسكينة. يا فريد لاباس لاباس هيا والحاج سعدون وناصر الله وناس خميس هيا بن عمر المختارية وناس معسكر ومحمد كرداد ¡Gracias! رجاله